بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا أي تدريب الثالث. طيب الأول كم أخا لك يا حامد؟ عندي خمسة أخين. عندي خمسة أخين. وعرفها. عندي أو لي؟ لي. لي خمسة إخوة يا حميد. يا حميد. لا أنت حامد. أنت حامد. كيف تقول يا حامد؟ أنت حامد. كم عمان لك يا لك يا ليلى؟ لي أربعة أعمام. نعم. كم ابن لك يا شيخ؟ لي ستة أبناء. كم سؤالا في هذا الدرس؟ في هذا الدرس ثمانية سؤال أسئلة. التجر جمع وبيريلا سؤال مفرد. سؤال مفرد أسئلة جمع. يا فهم سؤال أسئلة سؤال. طيب كم راكبا في الحافلة؟ في الحافلة تسعة راكبين. لا هو نعم كل راكبين بس يجوز كم ذكر سالم يجوز. كم ريالا في جيبك؟ لا السكون سي كي ان سكون كو جوست ان برونجو دي جيب ولا جيب؟ جيب. اي ان سكون في جيبي ها جم ريال ريالات. في جيبي سبعة ريالات. نعم. كم ثمن هذا الكتاب؟ ثمان هذا الكتاب عشرة ريال. نعم. طيب ما قلنا رابع كذلك كيف كتبت لي كتاب؟ الكلام. تفضل. ثلاثة كتب. أربعة كتب. خمسة كتب. ستة كتب. سبعة كتب. ثمانية كتب. تسعة كتب. عشرة كتب. طيب. وقلم. هات ثلاثة فقط لكل واحد. هات ثلاثة فقط. قلم نعم تاجر أربعة تجار رجل خمسة رجال طالب ستة طلاب ريال ثلاثة ريالات قرش قروش تسعة قروش أخ ثمانية إخوة ابن عشرات أبناء طيب سندخل في الدرس العشرين فهذا الدرس هو التابع للدرس السابق سوف كلا سابتكوا في المعدود للمؤنث في المعدود للمؤنث طيب كنا بدي ك في المعدود للمذكر العدد يبقى كمان نعم لا لا لا نقول الكونتخير المعدود لا يبقى مؤنث دونك العدد يبقى مذكر في نفس المعنى عليه طيب انا ليلى وسلمى انت تاخذ ليلى وانا اخذ سلمى تفضل يا سلمى افي فصلك لا افي فصلك افي فصلك طالبات من الصين واليابان نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين واربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من اندونيسيا وفي فصلنا ثلاثة لا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا نعم كم أخت لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات وكم أخ لك؟ لي خمسة إخوات نعم وكم أخ وأخت لك؟ أبل عفوا لا لا فوق لك ثلاث إخوات وخمسة إخوات نعم وكم أخا وأختا لك لي أربعة إخوات وأربع أخوات لي زميلة لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوات وثماني أخوات وثماني أخوات جيس هناك أيا جيس هناك جلس هناك طيب Donc comme tu as pu le voir là, ça va être en ce qui concerne, comme on a dit le contraire, du Ders Tassir Achar, qu'on avait pris que le Mardoud, si le Muzakkar, le Hadad va être Mouannaf. Mais là c'est le contraire, on a pris des exemples avec le Mouannaf, que le Hadad il va être Muzakkar. Mais c'est là, il y a quoi Ikra waktub. Salatu talibatin. Vous voyez Talibat Mouannaf. Donc on dit Salatu, on dit pas Salatatu. طيب لا ثلاث اللي مذكر طالبات اللي مؤنث اللي هو دي رجل رست تديك المعدود اللي جم ومضاف اليه تفاعل هسا شو كي شونج لا ديك لو عدد لا يبقى مذكر ابري دي اربع طالبات خمس طالبات ست طالبات سبع طالبات ثماني طالبات ثمانية لماذا يا ها يا فتى ها n'y a pas de ta. Famani. Il n'y a pas de ta muzakar. L'autre c'est famaniya. Mouannaf. Donc muzakar, famani. Bidoun ta. Tis'u talibatin. Asharu talibatin. Ashara, ça n'existe pas Ashara, sans ta marbouta. Et tu l'as devant toi là, Ashur. Non, pas Ashur, Ashara. Sans ta marbouta, ça existe. Tout seul. Ça, on va voir plus tard, le chiffre et tout, c'est pas la peine. Ah, on verra plus tard. Ça, c'est toi, tu parles Arab Murakkab, c'est autre chose. Parce que des fois, je vois Ashara et là, Ashara. Tu vois Ashara, comme ça, tu vois Ashara, elle dit, c'est la Ashara, le Khamis Ashara. Voilà. Ça, c'est autre chose. نعم يقول اقرا واكتب اقرا الجمل هذه الجمل كي كنت كنت 10 كنت دي كمان في 10 نعم كنت كنت توصل تفضل سلام في بيتنا ثلاث غرفات غرف نعم. Donc là, tu veux faire l'irabe de la phrase ? Wa alaykoum as-salam. Naam, Kaddam, Ahsant. Salatou. Mahou. Naam, Kaddam ou Akhar. غرف مضاف اليه. طيب في الجامعه 10 حافلات. تمام يا رب. اكمل. نعم تفضل اكمل. ثالثا في هذه المدرسه 8 مدرسات. نعم. عباس له 7 بنات. نعم هنا عباس المبتدا. في بيتنا 9 دجاجة. نعم. في الجامعة 5 كليات. هذه كليات هذه سيكسيون. في اليونيفرسيتي هي 5 سيكسيون. في المستشفى 10 طبيبات وأربع ممرضات. نعم. خالد له ثلاثة أبناء وأربع بنات. نعم. لي خمسة إخوات وستة أخوات. لا. ست أخوات. نعم. في هذا الكتاب 10 دروس. نعم. لنا أربعة أعمام وخمس عمات. نعم. في بلادي خمس جامعات. في ذلك الدرس 8 كلمات. نعم. جديدة. نعم. عندي ثلاث مجلات. مجلات هي جريدة في المجازين. طيب tu vois c'est pas dur, c'est juste le contraire de ce qu'on a pris. طيب يقول أجيب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين قوسين. لا سي كوم سكون دي فير بور اجوردي. طيب اون فير مان ان شاء الله. كم اخ لك؟ كم من دو فرير اتو؟ لي ستة اخوات. لا اخوات. نعم. كم اخت لك؟ كم من دو سور اتو؟ لي خمس اخوات. كم بقرة في الحقل؟ كم من دو فاش دون لو شام؟ في الحقل عشر بقرات. نعم. كم طالبة جديدة في الفصل؟ Combien de nouvelles étudiantes dans la classe? Il n'y a pas un arabe qui vient. Toi, Dieu, mais là, il n'y a pas besoin. Là, tu dis Mouachara. Fil Fasli. Naam. Fil Fasli. Fil Fasli. Talibatin jadidatin. طيب كم طبيبة في مستشفى الولادة؟ Combien de médecins femmes dans la maternité? في المستشفى الولادة 8 طبيبات. نعم. كم حافلة في الجامعة؟ Combien de bus ou de car dans l'université? في الجامعات 6 حافلات. كم ابن لك؟ Combien de fils as-tu? لي 4 أبناء. وكم بنت لك؟ Combien de filles as-tu? لي 7 بنات. كم جامعة في بلدك؟ Combien d'universités dans ton pays? في بلدي 3 جامعات. كم كتاب عندك؟ Combien tu de livres? ايه انتبه. طيب رابعا اقرا الجمل الاتيه واكتبها مع كتابه الاعداد الوارده فيها بالحروف. Donc là ils vont vous écrire cet exercice là, là ils ont mis les adad, ils l'ont mis en chiffres, ils veulent que il soit écrit en lettres. On a vu le temps qu'il reste, on va le faire maintenant. Inch'Allah. Yakul li un ikhwa wa un akhawatin. Kif takul? Donc li 4 ikhwatin wa 3 akhawatin. Naam, ahsant. Muhammadun lahu un abna'in wa un banatin. La. Muhammadun lahu 5 أبناء وثمان بنات. نعم. عندي 10 كتب و7 مجلات. تعالوا هناك. تعالوا هناك. إيه. تعالوا هناك. نعم ثم. عندي 10 كتب و7 مجلات. مجلات مجازين. أي مجازين. في المستشفى 9 طبيبات و6. لا. و6 ممرضات. نعم. عندي 4 قمصان. نعم. لهذه السيارة 4 أبواب. نعم. في هذه الكلمات كلمتي في هذه الكلمات 5 حروف. نعم. في مدرستنا 8 مدرسات. نعم. في بيتنا 10 رجال و10 نساء. ذهب أبي إلى الرياض قبل ثلاثة أيام. قبل إيش؟ ثلاثة. في منى؟ لا لا في حل حركة كيفوس. قبل ثلاثة. نعم. قبل ثلاثة أيام. طيب خمسة كل اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشرة واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا له. هذا في البيت يعني هذه الكلمات tu les mets en pluriel et tu mets la date de salasa ashara pour chacune d'entre elles. Souma yakul al-kalimat al-jadida. Awalan al-mujallah jam mujallat. On a dit c'est magazine. Al-harf jam c'est huruf. Donc harf ça peut être une lettre, mais ça peut être ce qu'ils appellent une particule. Indonesia, ma'louf, c'est l'Indonésie. Ou al-kalimah. C'est le mot. Vous voyez, le jam c'est kalimat. On trouve le dirf al hadi wa ishrin. Ah? On trouve le? Ça y est. Après ça, on fait deux livres. Et ah! Il finit par arriver. Et après, nos cours, ils vont arriver en arabe. Et si on a plus l'arabe, on pourra plus faire avec. Ah, Inch'Allah. Au moins, on comprend dans une époque. Donc, avec Bilal? Ouais. Ouais, mais le temps qu'on arrive là-bas, c'est après peut-être. Après ce livre-là? C'est peut-être. Non, c'est pas après ce livre-là. C'est non? C'est ce qu'il a dit. Hein. Non, non, c'est un autre livre après. De toute façon, c'est dans minimum 5 mois, à peu près. Calcul dans 5 mois, Inch'Allah. Pour 5 mois? Ouais, à peu près. Parce que le Aqida, après celui-là, on en fait un autre. Ouais. Et déjà, après, il a dit qu'il va plus pencher déjà. Il va un peu plus. Ouais, bah comme il le fait déjà là. Ça va plus vite déjà. Déjà non, il truc moins. Il fait pas loin en français. Comme ça, on sera très chaud. Non, c'est là au mieux le. À cause du Raden, Inch'Allah. C'est quoi? Ça va bien? لا لا الدرس الحادي وعشرين يعني هذا لا زي تكال درس أخي سمي دابا لا تجي حادي وعشرون صار لا بطاقي دوم هذا زي تسيلا نعم عشرون طيب فإلى هنا